ولعنهم عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما سورة الفتح سورة مدنية بالإجماع نزلت ليلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة في قفوله صلى الله عليه وسلم أي في رجوعه من الحديبية والدليل على ذلك حديث البراء رضي الله عنه حديث عمر رضي الله عنه وهو رواه الإمام أحمد رحمه الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر قال فسألته عن شيء ثلاث مرات فلم يرد علي فقلت لنفسي ثكلتك أمك يا ابن الخطاب نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات فلم يرد عليك قال فركبت راحلتي فتقدمت مخافة أن يكون نزل في شيء لأن عمر رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم بعد إبرام صلح الحديبية قال فلما نعطي الدنية في ديننا إلى آخر حديثه جزاك الله خير رضي الله عنه إلى آخر حديثه رضي الله عنه فخاف عمر أن ينزل فيه قرآنا قال فإذا أنا بمناد ينادي يا عمر أين عمر قال فرجعت وأنا أظن أنه نزلت في شيء قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم نزلت علي الليلة سورة هي أحب إلي من الدنيا وما فيها إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر وهذا رواه الإمام أحمد ورواه البخاري والترمذي والنسائي من طرق عن مالك رحمه الله وروى أيضا الإمام أحمد رحمه الله في مسنده عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر مرجعه من الحديبية مرجعه من الحديبية قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد أنزلت علي آية أحب إلي مما على الأرض ثم قرأها عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هنيئا مريئا يا نبي الله، لقد بين الله عز وجل ماذا يفعل بك، فماذا يفعل بنا؟ فنزلت عليه ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ويكفر عنهم سيئاتهم حتى بلغ فوزا عظيما. وهذا أيضا مخرج في الصحيحين، مخرج في الصحيحين. فالمقصود بالفتح هنا هو صلح الحديبية، المقصود بالفتح هنا صلح الحديبية، سماه الله عز وجل فتحا. وهذا قول الأكثرين، وقولهم هذا هو الراجح لهذه الأدلة. ومنهم من قال المقصود بالفتح هنا فتح مكة، ومنهم من قال المقصود بالفتح فتح خيبر، ولكن الراجح المقصود بالفتح هنا هو صلح الحديبية، وهذا قول الأكثرين لهذه الأدلة. وهل صلح الحديبية فتح؟ نعم. روى البخاري رحمه الله تعالى بسنده عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: تعدون أنتم الفتح فتح مكة، وقد كان فتح مكة فتحا، ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 1400، يعني 1400، والحديبية بئر فنزحناها فلم نترك فيها قطرة، يعني شربوا جميع ما فيها. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاها فجلس على شفيرها، ثم دعا بإناء من ماء فتوضأ، ثم تمضمض ودعا، ثم صبه فيها، فتركناها غير بعيد، ثم إنها أصدرتنا ما شئنا نحن وركائبنا، يعني أعطتنا من الماء ما شئنا نحن وركائبنا. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إنكم تعدون الفتح فتح مكة، ونحن نعد الفتح صلح الحديبية. وكذا قال جابر رضي الله عنهما: ما كنا نعد الفتح إلا يوم الحديبية. وذلك لأن الصلح كان فيه من المصالح العظيمة، وكان صلح الحديبية سببا في فتح مكة كما سيأتي، ففيه مصالح عظيمة جدا. الهدنة هذه وضعت الحرب بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين مشركي قريش 10 سنين، فاتسعت دائرة الدعوة إلى دين الله سبحانه وتعالى. راسل الرسول صلى الله عليه وسلم كسرى وقيصر والملوك والأمراء يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. أمن الناس بعضهم بعضا، فجعل بعضهم يدخل في بعض، ومن أراد أن يسمع الدعوة الإسلامية بأمان سمعها، فدخل الناس في دين الله أفواجا. في 3 سنوات فقط دخل في الإسلام أفواج منذ هذه الهدنة، كما قال الزهري رحمه الله: لم يكن فتح أعظم من صلح الحديبية. وذلك أن المشركين اختلطوا بالمسلمين فسمعوا كلامهم، فتمكن الإسلام في قلوبهم. أسلم في 3 سنين خلق كثير، وكثر بهم سواد الإسلام والحمد لله رب العالمين. يقول الله سبحانه وتعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. إنا فتحنا لك فتحا مبينا، كما ذكرنا المقصود بالفتح هنا هو صلح الحديبية، سماه الله عز وجل فتحا، فتحا مبينا يعني بينا ظاهرا، حيث أن الله سبحانه وتعالى نصر رسوله صلى الله عليه وسلم. والفتح هو فتح المنغلق، الفتح في اللغة شيء مغلق يفتح، فهو فتح المنغلق. والصلح مع المشركين في يوم الحديبية كان متعذرا حتى فتحه الله عز وجل، وهذا قاله البغوي رحمه الله تعالى. وقد رتب الله عز وجل على هذا الفتح أمورا، رتب الله سبحانه وتعالى على هذا الفتح أمورا، فقال عز وجل: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك، ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا، فاجتمعت هنا 4 أمور: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، أي بسبب ما حصل بسببه من الطاعات الكثيرة والدخول في الدين بكثرة، أو وكذا بما تحمله صلى الله عليه وسلم من تلك الشروط التي لا يصبر عليها إلا أولو العزم من المرسلين. هذه الشروط وجد الصحابة فيها إيه؟ إجحافا، حتى قال عمر: لما نعطي الدنية في ديننا؟ لكنه صلى الله عليه وسلم صبر عليها لما يعلم من الخير العظيم الذي سيترتب عليها. وهذا الصبر الذي صبره صلى الله عليه وسلم لا يصبره إلا أولو العزم من الرسل صلوات الله وسلامه عليه، لذلك أعطاه الله عز وجل هذه الكرامة والمنقبة العظيمة التي لا تكون لأحد غيره صلى الله عليه وسلم، وهي أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. لذلك قال الصحابة رضي الله عنه عندما تلا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه السورة، قالوا: هنيئا مريئا يا نبي الله، لقد بين الله عز وجل، بين لك ماذا يفعل بك، أي غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فماذا يفعل بنا؟ فماذا يفعل بنا؟ فقال الله سبحانه: ليدخل المؤمنين والمؤمنات الجنات. وهذا كله لما قام به صلوات الله وسلامه عليه من الدعوة إلى الله عز وجل والصبر على ذلك وتحمل مشاق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وكذا أيضا كانت جميع أحوال النبي صلى الله عليه وسلم على الاستقامة. يقول ابن كثير رحمه الله: هذا من خصائصه صلوات الله وسلامه عليه، هذه من خصائصه، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. هذا من خصائصه صلوات الله وسلامه عليه التي لا يشاركه فيها غيره، وليس في حديث صحيح في ثواب الأعمال لغيره غفر له ما تقدم من ذنبي وما تأخر. يعني لا يوجد حديث صحيح في فضل عمل صالح يقال لفاعله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، إنما هذا من مناقبه وخصائصه وكراماته التي أكرمه الله بها صلوات الله وسلامه عليه، أنه غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وهذا فيه تشريف عظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صلوات الله وسلامه عليه في جميع أموره على الطاعة والبر والاستقامة التي لم ينلها بشر سواه، لا من الأولين ولا من الآخرين، وهو أكمل البشر على الإطلاق وسيدهم في الدنيا والآخرة. ولما كان أطوع خلق الله لله وأكثرهم تعظيما لأوامره ونواهيه، قال حين بركت به الناقة حبسها حابس الفيل، أي حبسها الله عز وجل، حابس الفيل هو الله سبحانه وتعالى، ثم قال: والذي نفسي بيده لا يسألون اليوم شيئا يعظمون به حرمات الله إلا أجبتهم إليها، صلى الله عليه وسلم. وهذا من تعظيمه لحرمات الله، من امتثاله لأمر الله واجتنابه لنهيه، ومن غضبه لله سبحانه وتعالى، من تعظيمه العظيم لحرمات الله سبحانه وتعالى. يقول صلوات الله وسلامه عليه: والذي نفسي بيده لا يسألون اليوم شيئا يعظمون به حرمات الله إلا أجبتهم إليها. فلما أطاع الله في ذلك وأجاب إلى الصلح، قال الله له: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك، أي في الدنيا والآخرة، ويهديك صراطا مستقيما، يعني طريقا قويما لا اعوجاج فيه، بما يشرعه لك من الشرع العظيم والدين القويم، وينصرك الله نصرا عزيزا. وينصرك الله نصرا عزيزا، أي بسبب خضوعك لأمر الله يرفعك الله وينصرك على أعدائك، كما جاء في الحديث الصحيح: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. وعن عمر رضي الله عنه، وهذا من جميل كلام عمر رضي الله عنه، وعن عمر رضي الله عنه أنه قال: ما عاقبت أي في الدنيا والآخرة، أحدا عصى الله تعالى فيك بمثل أن تطيع الله فيه. هذه عقوبة، سبحان الله، إنسان عصى الله فيك فأنت تعاقبه بماذا؟ أن تطيع الله فيه. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. إذن أحسن عقوبة هي عقوبة إيه؟ الذي يسيء إليك إنك إيه؟ تحسن إليه. عصى الله فيك تطيع الله فيه. وهذا لا يقوم به إلا أهل الصبر وأهل الإيمان الذين يبتغون وجه الله ويريدون ما عنده سبحانه وتعالى عز وجل. هذا ما أعطاه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه. وأما الذي أعطاه الله للمؤمنين فيقول سبحانه مبينا فضله ونعمته على الصحابة رضي الله عنه في يوم الحديبية: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. السكينة الطمأنينة، قاله ابن عباس رضي الله عنهم. فالسكينة هي الطمأنينة، وعنه الرحمة، وعن قتادة الوقار. فالسكينة هي السكون والطمأنينة والوقار عند نزول المحن المقلقة. هذه نعمة من الله عز وجل، أن الله ينزل على قلبك السكينة عند الفتن وعند المحن الشديدة المقلقة والأمور الصعبة التي تشوش القلوب وتزعج الألباب وتضعف النفوس. فمن نعمة الله على عبده في هذه الحال أن يثبته ويربط على قلبه وينزل عليه السكينة ليتلقى هذه المشقات بقلب ثابت ونفس مطمئنة، فيستعد بذلك لإقامة أمر الله في هذه الحال، فيزداد بذلك إيمانه ويتم إيقانه. هذا قاله العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره. إن الفتن عندما تنزل عياذا بالله تصم فيها الآذان وتعمى العيون ولا تجد أحدا يسمع لأحد، وهناك فتن صماء بكماء عمياء، وهناك فتن تموج كموج البحر، فتن شديدة عياذا بالله. فالله عز وجل هو الذي يثبت عبده في هذه المواطن فينزل على قلوب المؤمنين السكينة فيزداد يقينهم وثباتهم، ثم يتعاملون مع الحال بما أمر الله سبحانه وتعالى. وإلا كم من نفوس تزيغ عند الفتن الشديدة، فالله سبحانه وتعالى من رحمته أنه ينزل السكينة على قلوب المؤمنين فيقول سبحانه أنه وحده عز وجل الذي ينزل السكينة على في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وهذا دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، بل الإيمان في القلوب يتفاضل أيضا. استدل بها البخاري وغيره من الأئمة على تفاضل الإيمان في القلوب، وهذا صحيح. أعمال القلوب تتفاضل وتتفاوت وتزيد وتنقص. في بعض الأحوال تجد محبتك لله تنقص، وفي بعض الأوقات تجد محبتك لله تزيد، وكذلك خوفك من الله عز وجل. ويتفاوت هذا بين المؤمنين تفاوتا عظيما. ولذلك يأخذ الواحد منا بأسباب زيادة الإيمان وزيادة أعمال الإيمان في القلب وفي الجوارح. ولله جنود السماوات والأرض، يذكر سبحانه أنه لو شاء لانتصر من الكافرين بملك واحد من الملائكة. لو أرسل الله على الكافرين ملكا صاح بهم صيحة لأبادهم أجمعين، لكن الله سبحانه وتعالى عز وجل ابتلى المؤمنين بالكافرين وابتلى الكافرين بالمؤمنين. ذلك ولكما قال ذلك ولو يشاء الله لانتصر منه، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. فالله عز وجل شرع الجهاد والجلاد، وقال ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. فالله عز وجل له حكمة عظيمة في فرض الجهاد على المؤمنين، وكان الله عليما حكيما سبحانه وتعالى. ثم بين سبحانه جزاء المؤمنين ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، أي ماكثين فيها أبدا، ويكفر عنهم سيئاتهم أي خطاياهم وذنوبهم فلا يعاقبهم عليها، بل يعفو ويصفح ويغفر ويستر ويرحم ويشكر سبحانه وتعالى، يعني يشكر القليل من أعمالهم ويثيبهم عليها الثواب الجلل. وكان ذلك عند الله فوزا عظيما، يعني إذا فاز المؤمن بالجنة كان ذلك هو الفوز العظيم والفوز الكبير، كما قال سبحانه وتعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فقد فاز، هذا الفوز العظيم أن يفوز المؤمن بالجنة. وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات، هذا الابتلاء سبحان الله، هذا الابتلاء كما ذكرنا لا بد من الابتلاء ولا بد من التمحيص. ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض خطيئة، ولا بد وأن يمحص الله صف المسلمين، لا بد وأن يمحص صفوف المؤمنين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، كما ذكر الله سبحانه وتعالى وكما في هذه الآيات التي تلوناها في الصلاة عن الملأ من بني إسرائيل لما شردوا وأخذ منهم التابوت وأخذت منهم بلادهم وسبيت نساؤهم وأطفالهم، فبعد أن تابوا رجعوا ربهم طلبوا من نبي زمانهم أن يرسل الله عز وجل ملكا يقاتلون معه أعداءهم، فقال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وما وافقوا على طالوت الملك الذي اصطفاه الله عز وجل عليهم وزاده بسطة في العلم والجسم إلا بعد مجادلة. قالوا أن يكون له الملك عليه، لأنه لم يكن من سط الملوك، وكان أحد الأجناد، ولم يؤت سعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء. ثم جعل لهم آية وعلامة على أن الله اختاره ملكا عليكم، وهو أن الملائكة ستأتي بالتابوت الذي أخذ منهم، وهذا التابوت فيه بقية سكينة من ربهم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، قيل كان فيه التوراة وعصا موسى ونحو ذلك. ثم خرجوا مع طالوت وكانوا بالألوف المؤلفة، وهم في الطريق ابتلاهم الله بنهر. سبحان الله، لا بد من إيه؟ لا بد، هذه سنة ماضية، طبيعة الطريق يا الله عز وجل. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر، وكان قد أصابهم عطش شديد بسبب الحرب، مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. عملوا إيه؟ فشربوا منه إلا قليلا منه. كل دول شربوا ألوف ورجعوا، إلا قليلا منهم، هم عدة أصحاب بدر 315، هؤلاء الذين لم يشربوا فقط من ألوف مؤلفة، والألوف المؤلفة رجعت وذهب بهذه البقية، وفتح الله عز وجل عليه. إذا لا بد من البلاء والتمحيص ليظهر من يطيع الله ممن يعصيه، ليظهر المؤمن الصادق في الإيمان من المنافق الكاذب المدعي الإيمان. لذلك قال عز وجل ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء. ماذا ظنوا؟ ظنوا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه من أصحابه لن يرجعوا إلى المدينة مرة أخرى، سيستأصلون ويهزمون، وأن الله عز وجل لن ينصر رسوله. هذا هو ظن السوء، ظن المنافقين في كل زمان. عندما تحدث الفتنة يظنون بالإسلام الفيصلة والنهاية، وأن الإسلام سينتهي، وأن الهزيمة ستقع بالمسلمين. هكذا ظن المنافقين في كل زمان ومكان. فقال عز وجل الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. إذن من يظن أن الله لن ينصر دينه وأن الله سيخذل أولياءه وأن هذا الإسلام سيبيد وينتهي فقد ظن بربه ظن السوء. إنما المؤمن يحسن ظنه بالله تعالى. فقال عز وجل انظر للعقوبة عليهم دائرة السوء، يعني دائرة السوء ستعود عليهم، عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. عليهم دائرة السوء، وفي قراءة عليهم دائرة السوء، عليهم دائرة السوء أي في الدنيا بالقتل والسبي والأسر، وفي الآخرة جهنم عياذا بالله. السوء من الفعل ساءه يسوءه سوءا أي بالفتح، وساءه عكس سره. إذن عليهم دائرة، دائرة السوء التي تسوءهم المساء، سبحان الله. وهذا من عذاب الدنيا أن المنافق يموت هما وغما وكمدا عندما يجد الذي كان يتمناه لم يقع. انظر لحال هؤلاء المنافقين عندما يجدون الرسول صلى الله عليه وسلم ومن رجع ومن معه، رجعوا إلى المدينة سالمين. أي هم وأي غم في نفوسهم، يموتون كمدا عياذا بالله. لذلك يسمى إظهار الشعائر الظاهرة لإغاظة الكفار والمنافقين وإغاظتهم عبادة، كما قال عز وجل ليغيظ بهم الكفار. إذن إغاظتهم هذه في عبادة، وهذا من العذاب الذي يعذبون به في الدنيا عياذا بالله تعالى. وغضب الله عليهم ولعنهم، يعني أبعدهم وطردهم.